وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيا إما النار وإما الجنة فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه. إذا مات الإنسان سواء كان صالحا أو طالحا عرض عليه مقعده من الجنة إن كان صالحا أو النار إن كان يعني طالحا ويقال له هذا مقعدك يعني ستبعث إليه يعني ويرى هذا ويرى هذا. نعم. وبه إليه قال